العالمين. وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا من ظلمات الوهم واغفر لنا من نور الهدى وافتح علينا بمعرفة الخير وثبت أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي عبد الله المعمار بن كثير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استقرأ لدينه وعرضه ومن وقع من الشبهات وقع في الحرم كالراعي يرعى حول الحمى يمكن ان يرجع الا وان لكل ملك فتنه الا وان حمى الله محارم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وان رواه البخاري ومسلم. انتهينا من تفسير هذا الحديث النبوي العظيم الى قوله عليه الصلاه والسلام الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. وفي الاسبوع الماضي ذكرنا معنى القلب والفرق بين المعنى المقصود هنا في هذا الحديث والمعنى الذي يقصد اليه الاطباء اذا اطلقوا كلمه قلب. ثم تكلمنا عن اهميه القلب في حياه الانسان وان القلب هو منبوع العواطف والوجدانات المختلفه وان الانسان ينقاد الى عواطفه اكثر مما ينقاد بعقله. ومن هنا كانت اهميه القلب الذي هو مصنع العواطف والوجدان في حياه الانسان. ومن هنا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجسد بمثابه القائد من الجند او الملك من الرعيه او منبوع الماء من الزرع الذي يتغذى به. ذلك لأن الإنسان منقاد بعواطفه شاء أم أبى ولا يستطيع العقل الأعجل أن ينقلب بتوجيهه وتسليمه أبدا. كانت هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الثالث. وحديثنا اليوم الذي سنكمل به شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى هو الجواب على السؤال التالي: فكيف السبيل إذا إلى إصلاح القلب حتى يصلح الجسد كله؟ كيف السبيل إلى أن تكون عواطفنا ووجداناتنا المختلفة متفقة مع ما يرضي الله عز وجل حتى تكون الأعضاء كلها خاضعة لذلك، حتى تكون العينان خاضعة لحكم هذه العواطف، وحتى يكون اللسان واليدان والرجلان والاعضاء كلها خاضعه لهذه العواطف التي تطلع من القلب؟ كيف السبيل الى ذلك؟ السبيل كما يقول كاره هذا الكتاب حلم وعمل وحال يتمثل بها الانسان، فلا بد قبل كل شيء من علم. لا بد ان نسلط العقل قبل كل شيء على العقل. صحيح ان العقل وحده لا يستطيع ان يستبد بالجسد والوجود، ولكن العقل له اثر ما في توجيه العقل، اثر لطيف لا يمكننا ان نتجاهله او ان نغفله ابدا. فاذا اردنا ان نوجه اسئلتنا نحو مرضاه الله، نحو الحق، نحو الرغبة فيما عند الله والرغبة من إنزال الله عز وجل، فلنبدأ بالخطوة الأولى. والخطوة الأولى هو أن نحتوى العقل بالحقائق العلمية الصحيحة التي لا شك فيها، ثم نسلط هذا العقل الذي تغذى بالعلوم المختلفة يكلفه على الخلف من وجهه. والعقل لا هو في الله لا بد ان يؤمن بالله عز وجل ايمانا بالرسل، لا بد ان يؤمن بوجود لله سبحانه وتعالى ولصفاته التي يتصف بها بناء على ادله علميه حقيقيه لا تقبل مراء ولا تقبل اي حد اولي. لا بد ان يبني يقيننا بنبوه محمد عليه الصلاه والسلام على اساس علمي سليم حلو. ثم لا بد ان يبني يقيننا بان هذا القران الذي نسمعه او نسمعه صباح مساء انما هو كلام الله عز وجل، لا بد ان نبنيه على قواعد علميه وادله منطقيه لا تقبل اي ريب اطلاقا. فإذا ما فتحنا عقولنا بهذه الأدلة العلمية والمنطقية المختلفة التي لا تقبل شكا ولا ريبا، فإننا نكون قد خطونا الخطوة الأولى إلى إطلاق الخلق، أي أن العقل والقلب يتفاعلان ويتعاونان. فالعقل سلاحه العلم، وأما القلب فسلاحه العواطف. فنحن نريد ان نوجه الكلمه توجيها سليما حتى نستغل عواطفه ونوجهها في السبيل الصحيح، نبدا بذلك. وهذا يعني ان الشاب الذي يؤمن بالله عز وجل ايمانا عاطفيا اعزلا لا تنقذه شيء من ادله العلم، ايمان هذا الشاب تلوثه ولا قيمه له. اي ان الشاب الذي يستدعي ويكبر سنه ونساله عن وجود الله ويقول نعوذ بالله الله موجود، نساله عن دليل على ذلك فينجح لنا من ذكر عاطفته انكار كله، ويقدم لنا الدليل على ذلك من هذه العاطفه. عندما كان طفلا يحدثه والده عن وجود الله، يسمع صوت المؤذنين، يرى الراكعين والساجدين، وهكذا يرى هذه الزهاوين، يسمع صوت الخطباء، يسمع الكلام المحكوم بالعواطف. هذه الرواسب هي التي تجعله يقول لك ان هنالك اله. اذا كان دليل هذا الشاب على ايمانه بالله هذه الامور، فهذه العاطفه تزول بنفخه من نفخات الشيطان، تزول بنفسه من نفخات الجنه، او تزول بوسوسه من وساوس شياطين الجن. لا قيمه لهذا الايمان ابدا. وشان هذا الايمان عند الشعب المسلم كشان الايمان بالله عند غير المسلمين، ممن تسالهم ما الدليل على وجود الله فيغمض عينيه وترتد الى ذكره صور المعاد والاشرار واشراف الكنائس ومظاهر الرجال الدين والصقور والكهنوت وما الى ذلك. هذه المظاهر هي التي قد حفت عواطفه بالسبيل فقط، ما قيمه هذا الايمان، لا قيمه له ابدا. لا بد لكي نؤمن كلا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، لا بد ان نقيم ايماننا بذلك كله على دعامه العلم. ولو ان العلم في مساله من هذه المسائل لم يثبت اليقين ولم يؤكد لنا صدق الدين لما تمسكنا بهذا الدين، ولكن الذي دفعنا وحملنا على اثناء هذا الاسلام هو ان العلم من اليه الى في كل مظهر من مظاهره دلنا على حقائق الاسلام حقيقه تلك الحقيقه. فاذا اولى الخطوات الى اصلاح الخلق ما هو؟ العلم الذي يكون بداخل العقل حتى يكلف العقل بكونه على العقل فيصبحه على القلب فيصبحه قدرا لله. الوسيله الثانيه لاصلاح القلب فضل الإنسان يا أخوان، فضل الإنسان، أمر الله بالخير. الوسيلة الثانية لإصلاح الخلق العمل، ونقصد بالعمل أن يقدم كل شيء لذلك العقل عليه وأن تقوله إلى ساحة التوجيه فبمقدار ما تركز معلوماتك منها بمقدار ما يمتد من ذلك ظلم ظلم إلى قلبك وعواطفك. عرفت أن القرآن كلام الله وعرفت أن هذا السلاح الذي أنزل كتاب هذا تقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مكتوبا. فتمثيل هذا الذي عرفته أن تقبل إلى الصلاة فتخليها لوجه الله عز وجل كما أمر. تمثيل هذا الذي أن تقبل إلى إدراك ذلك فتتلوه كما يقول الله سبحانه وتعالى واتل ما أوحي إليك من جزاء رب كلام الإسلام مسجد لكلماته. تقرأ كثيرا من آيات القرآن التي ألهمك بواسطة العقل والعلم والمنطق أنه كلام الله عز وجل. قرأت في هذا الكتاب أن النظر إلى المرأة الأجنبية محرم وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وأن أكل المال حرام محرم وأن تسرع الإنسان بالغيبة والنميمة بالعرب. تنفيذ هذا العلم كيف يكون بأن تصدق مصطفى هذا السلام فتمد الطرف عما حرمه الله عز وجل وتمنع الإنسان عما نهاك الله عن الخطأ فيه وتمنع السبب عن أن يدخل فيه شيئا مما يعد رسالة مالا حراما ليس لك من حق اليه او فيه. هذا يزيد الخلق والصلاح ويعيد العقل في الخطوه الاولى على اصلاح العواطف وتوجيهها الوجهه التي يرضي الله عز وجل. ولانك يعني تقول كيف ذلك؟ كيف يكون العمل بالعلم وسيله الى اصلاح الخلق؟ كيف؟ نعم السبيل كما سأقول لك لم يأمرنا الله عز وجل فيما أمر إلا بأعمال لها سلطان غريب وعزيز على القلب. فالله عز وجل لم يأمرك بالصلاة خمس مرات في اليوم والليلة إلا لأن في تقدارك إلى الله مصليا راكعا ساجدا كما أمر إلا لأن في هذا الفعل توجيها للقلب وسرا يستقي رأسا بعواطفك الخلفية التي تريد أن تتحكم بها خلدا قصيرا. انظر إلى الرجل الذي يتمتع بإيمان جاف أعجب لا يكسوه شك من العمل تجد عواطفه متمردة عليه تجد وجهاته خاسرة ضد عقله من ذلك. ثم انظر إلى هذا الإنسان نفسه بعد أن يرجع استقبال إلى الله عز وجل يصلي يرقى يسجد تقرأ جزءا من القرآن انظر إليه بعد ذلك في عدة أسابيع تشم رائحة العاطفة الإسلامية وهي تكون منقلبا تشم رائحة الوجدان الجديد تشم رائحة القبول العاطفي بعد ذلك التمرد العلمي. من أين جاءت هذه الحالة؟ لا أتاك من حال من وقوفه هكذا بين يدي الله عز وجل من خضوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الخضوع ليس عمل العبدانية وليس عمل العبد بل من شأنه أن يكون العاطفة لما صدر بالعقل من شأنه أن يهجم العاطفة ويخدعها بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا مثال مثال آخر في المحرمات حرم الله عز وجل عليك النظر إلى النساء الأجنبيات. هذا النظر الذي حرمه الله عليك لم يحرمه عبث ولكن الله عز وجل يعلم فهو الخالق الخليق وهو الخالق لعواطفه يعلم أن كل نظرة تمتد إلى امرأة أجنبية وتثبت هذه النظرة لا ترتد على قلب صاحبها إلا بحقه ولا ترتد على قلب صاحبها إلا بنطفة سوداء كما قال رسول الله الحديث الذي رواه الترمذي وذكرته لكم فيما مضى. لا ترتد من الخرج الا بسيف من الغار الذي قال عنه الله عز وجل: كلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون. مصداق ما اقوله لكم الزوج رحل اثنين من الشباب، احدهما يطرق عينيه سترحان وجمرحان ذاك اليمين وذاك الشمال، لا تقص الله عما حرمه الله ابدا، والاخر يقص فرقه قدر كان. فانظر الى العاطفه الاسلاميه في القلب لا يرد. تجد الرجل الاول الذي لا يقص عينيه عما حرمه الله عز وجل، تجد عواطفه جامده قاسيه مالكه من الباب الاثنين، فتجد هذه العواطف تتمرد شيئا فشيئا على ما يقتضيه عقله وعلى ما يقوله عقله، فهذا شيء لا يكفي. كل شاب مر في فتره جاهليه يعلم هذا المعنى الذي اقوله. عندما يطلق الانسان عينيه تنظران الى ما حرمه الله باستمرار، هذه النظرة ترتد بأثر فعال على القلب، فينحرف تنحرف العواقب بعد الاستقامة، وتكون وتهيج الجد الإسلامي صاحب ذلك القلب. ثم انظر إلى ذلك الشخص الثاني الذي يهدي الفرد قدر إمكانه، تجد هذا الإنسان ذا عاطفة سوداوة غضبة حارة، إذا ذكرته تذكر، وإذا خلصته خاص، وإذا نفعته الخلق، تجد مشاعره خاضعة لينة متفائلة مع الحق الذي حامل به عقله، ذلك لأن شيئا من الغرام غام المناظر المحقرة التي حصرها الله عز وجل لم تنكتب على قلبه، لأن شيئا من ذلك التراب لم يتلطع به قلبه ولم تتحذر به طبعا. هذا كله بمقدار ما يكون بعيدا عن هذا الامر، بمقدار ما تكون عواطفه الخيريه متفقه مع المرء، وبمقدار ما يكون لا يكون ايضا العكس. والمساله كلا كثير مثل الدرجات، وكل انسان يعني خلق مخلق، وليس ان تجد انسانا معقولا له قلب اجلب لا ثواب فيه ابدا. كل الناس خطاهم وخير الخطاهم التوابون، ولكن اقول بمقدار ما تكثر المحرمات التي تكتسبها الناس، بمقدار ما تكثر نقط الثواب في عواطف هذا الانسان ووجدانه. هذه الامثله توضح لنا كيف ان العمل بالعلم ينمي الاتجاه السليم للقلب ويكبره نحو ما آمن به العقل. فهذا دوام ثاني بعد الدوام الأول، وهو الإيمان العقلي. وطبعا أوامر الله الكبيرة، الصلاة أمر إلهي يغذي الحرب بغذاء لا يستطيع أن أطيقه أبدا، لا سيما من استطاع أن لكن إلى حالة من الشهود مع الله في الصلاة، قد تكون هذه الحالة دقائق فقط في الصلاة، لكن إذا وصلت إلى تلك الحالة بحيث تشعر في كل صلاة ولو في دقيقة واحدة لذة مخاطبة مولاك، لذة المناجاة مع ربك، إذا وصلت إلى هذه الدرجة تشعر كيف هو أثر الصلاة على القلب والعاطفة. وإن أردت أن تصل إلى هذه الحالة بسرعة فأقبل إلى الصلاة في صوت الليل، الصلاة في الأسحار وفي أدبار الليالي، عندما يأوي العاصون والمنحرفون والهاربون والجاسعون إلى جهاتهم وإلى رقادهم، ويكون الكون بالذات ذاتنا قد هدأت الإبل وهدأت العينان وهدأت الأعضاء كلها في تلك اللحظة، إذا أنعم الله عز وجل عليك ووفقت للقيام واستقبال بيت الله الحرام وصلاة ركعتين فقط، وأنت شاعر بأنك تقارب مولاك في هذا الوقت المبارك لهذا، سوف تجد اللذة التي تحدثك عنها. فإذا ذقت هذه اللذة فسوف تتعلم بهذه الصلاة ولم تجد أثر هذه الصلاة على الفريق. أوامر الله كبيرة، الصيام كذلك، الحج إلى بيت الله كذلك، قراءة القرآن كذلك، أعظم مهيج ومحرك من وجدانات الفطرية الإسلامية في القلب أن تقرأ كلام ربك سبحانه وتعالى بتفكير وتدبر. إذا كنت تعاني من أن قلبك حقرة بين جنبيك لا يتأثر ولا يشعر بإنذار ولا ترغيب ولا ترهيب من الله، فاقرأ كتاب الله عز وجل. سوف تجد في المرة الأولى أن هذه التلاوة ثقيلة عليك. في المرة الثانية، في المرة الثالثة، لسوف تدرك أمامك آفاق الوجدان الذي تحدثك عنه، ولسوف يتخيل إلى قلبك نورا إلهيا ينفجر فيه من هذه الحياة التي لا يستطيع الإنسان أن يفهم، ولا يستطيع واحدا أن يتكلم ويحول هذا المعنى الذي أقوله، ولكن عش في هذا المعنى الذي أقوله وحقوقه كذب الله ما أقوله. المحرمات التي نهانا الله عز وجل عنها كل ذلك عمل يعين القلب على توجهه عاطفيا ووجدانا نحو هدى الله سبحانه وتعالى. العلاج الثالث الحاج، ما هو الحاج؟ الحاج شيء بين العلم والعمل، فلا هو علم ولا هو عمل الناس، ولكنه حال يتلخص بها الشعور الإنساني. كيف؟ مراقبة الله عز وجل، دائما حاول أن تتنبه إلى أن الله موجود، حاول أن توصل مشاعرك إلى أن الله يراك. ستقول سيدي كيف ذلك؟ أنا غريق السنة، أنا غريق الكسب والانتفاع والعمل والصنعة والدراسة وما إلى ذلك، أنت كيف تجد إلى هذه المراقبة؟ السبيل إلى ذلك أشياء كثيرة أعد لك منها. ذكر الله جل جلاله أولا الإكثار من ذكر الله عز وجل، وأريد أن أقف هنا وقفة. ذكر الله، أقصد هنا ذكر الله بالمثال، وإن كان القصد البعيد أخيرا هو ذكر الله بالكلام، لكن الوسيلة بالنسبة للغافلين من أمثالها هي أن نبدأ بذكر الله فرشا. تذكر الله مكرشا حاملا معلما مكبرا كما تشاء مستبصرا. هذا الذكر الثاني يحرك قلبك شيئا فشيئا إلى الاستقامة. فتلك السيارة التي وقفت فلم يتشغل المحرك، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يأتي بما في ذلك فيدفعوها من الخلف، فتسير العجلة تبعد أن ترى هكذا بدون أن يستنكر المحرك. ولكن هذا التسير وهذا الدفع ماذا يريد أخيرا؟ يعيد ثم يهون ثم يوقف المحرك إلى عمله وإلى وظيفته. السبيل إلى إيقاف القلب الغافل تحريف الإنسان دائما لذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا أن تقول أنا غافل ماذا يريد من هذا الذكر؟ فإن العقائد الشقيقة رضي الله عنه يقول: لا تبالي أن كنت تذكر الله بقلب غافل، إنسان بقلب غافل، فربما نقلك ذلك من فكرة بغفلة إلى ذكر هذه الحالة، فالطرق ما الغفلة القلبية إلى الذكر جهودا وحضورا مع الله عز وجل. أنت تقول أنا مشغول، كأن الجواب كأنها بشيء مثل الله. الجواب قاله الله في محكم كتابه ورسوله فضلا عنا نحن. فاصبر على ما نقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آلاء الليل فسبحه وأدبار الليل. سبح الله علما من له الذكر. إذا هذه الآية تقول لرسول الله وتقول لنا طبعا نحن أهل الذكر بكتابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكروه في أوقات القضاء بعد قضاء الحج. ارجع الى ذكر الله مطلوبا في حياتك في هذا الوقت المبارك. في الاثار عندما يرجعك النهار ويصل اليك الليل ما بين عينك المسلم والمرأة المقبلة ساعدا من ذكر الله عز وجل. أقصد بساعة يعني ساعة زمنية 50 دقيقة 30 دقيقة أكثر أقل هذه في جمع الليل الذي يغفره الله له فهما كثر أو قل أذكر الله عز وجل كما تدفع على أزواجك وأردت أن تظهر عينيك بالتمام حضر عينيك على ذكر الله عز وجل ولو بدقائق نبشر هذه الحياة التي لا تعلم هل ستعود إليك في الصباح أم لا لا تعلم هل سيعيد الله إليك الروح مرة ثانية حتى تكون هي النهاية الموت الذي لا تصل فيه إلا إلى الحياة الثانية لا تعلم وزع حياتك هذه بذكر الله عز وجل يكفيك إذا ذكرت الله في هذه الحياة واستمر حالك على هذا الإيمان فإن قلبك تتبدل العالم الأول العقل والفكر العالم الثاني التنفيذ العالم الثالث هذه الحديثة تكون حديثك عنها بإحداث مراقبة الله سبحانه وتعالى ولا للأسف هذا الدواء الذي هو أخطر دواء وقطعه ربنا برسوله هذا كل من الغافلين يوم الله فكم يكون نحن كم تكون حاجتنا نحن اليه هذا الدواء حكر المسلمين لا من المنحرفين بل حكر المسلمين المستقيمين على هدي الاسلام حكرهم الباهون باهون على هذا الدواء حكروا شبابنا المسلمين مسلمون بعقولهم وبافكارهم وبحسنتهم يراقبون كثيرا ويجادلون كثيرا ولكنهم بعيدون عن ذكر الله عز وجل فهم فقراء في عواطفهم الإسلامية في حد ذلك نعم هم فقراء ولذلك نجد أن السلاطين يتخطفون كثيرا من هؤلاء الشباب بعد ما رأيتم شغالا فرنوحا خبيرا ويستثمون باستقامة كاملة أضمرنا العلم ثم فتحناه فبحثنا عنهم فلم نجدهم لم نجدهم من هذا هم الجنود صارت اللحية وتغير الحال وذهبت الاستقامة ماذا حصل؟ لأنهم ابتلوا بتجارب بسيطة ابتلوا بنعم قليلة جدا فلم يكن العقل جلس ولكن العواطف لم تكن لماذا لم تكن العواطف؟ لأنها لم تغذى بذكر الله لأنه لم يستوعب حالفا في هذا القلب يحرص الإيمان عن من يتخطفه الشيطان ولا تحيا هذه المصابة ولا يوجد هذا الحارس إلا بثلاث وسائل بثلاث وسائل أهمها ذكر الله سبحانه وتعالى وكم قلت وأقول المقياس يصدق ما أقول والسر غير موجود لا في الأمام فيه لازما ألا وهو الخلق فإن هذا الحد الذي يكون ما بين المغرب والعشاء من ليلة الخميس عندما يكون الجو جو عيد والزراعة ثم الحد الذي يليه بعد صلاة العشاء عندما يكون الجو جوا ذكرا لله عز وجل يذهب كل هذا الجمع ولا يبقى الا عدد كثير من الشباب من المسلمين يقدرون على ذكر الله عز وجل هذا هو الدليل على ما اقول لماذا لا تمتلئ المجالس وتثيب بذكر الله كما تثيب مجالس العلم لا هذا دليل على ان العلم لا يوجد في العقيدة حتى ولا يوجد في العقيدة ولكننا بعيدون عن الشهود القلبي ولا نجد فعلي لذة هذا الحضور في نفوسنا فالجنود في الذكر صعب عليه هل يقول لا اله الا الله لا اله الا الله ذكر مع صديقه وبجنوده كذلك كفاش ذكره ثم بعدها لذة من عليه هذا هو السبب وعندما يكون إقبال المسلمين على ذكر الله تماما كإقبالهم على الصراط الهادئ يكون ذلك إيمانا بفتح عظيم ورفع كبير ينصرنا الله سبحانه وتعالى هذا الفتح لم يوجد فيه ولكن انظروا إلى كتاب الله يأمرنا بالعلم ويأمرنا بالفتح وأمره بالذكر تحب به آيات تدل على الخطورة أكثر اقرأوا كتاب الله من أوله إلى آخره تجدون المعنى الذي أقوله كم يأمر الله عز وجل رسوله كل من كتابه له كل ما أطاعته نحن يأمره الله عز وجل بذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحياة هذه الحياة التي تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تدل على حسراتها مركوزة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآيات التي تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه مع الصحابة الذين يجلسون لذكر الله عز وجل وتلاوة قرآن كثيرة جدا في كتاب واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا تبدل بكلماته ولن تجد من دونه ملتحا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ربهم ولا تجعل الناس عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اطهرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره بالتوبه. هل تعلمون في اي زمن نزلت هذه الايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع طائفة من أصحابه الفقراء الخاضعين لله عز وجل في جلساته في جلسات الزيارة لآيات الله عز وجل. فقال له بعض صناديق الشرك بعض الزعماء قال لو بعثت لنا مجلسا خاصا ربما جلسنا إليك وجمعنا مثلا، لكن كنا من المملكة أعد مع هذا الجماعة الجراويز الفقراء كذا أنا لم أنظر معهم. فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتحول عنه ويجعل هؤلاء الناس مجلسا خاصا في يوم معين كانوا فقط لا يعرفون ولكن ما من خطر آدم خاطرة في باب رسول الله حتى أنزل الله هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. انظروا كم يسجل البيان الإلهي هؤلاء الأجرين كم يتحدث عنهم وكم يلقاهم سائلا واصبرهم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم كل زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا. يعني إن يدعون أمر كرما لا تدرك لهم مجلسا خاصا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يستيهدوا تلك التراب والنار والنفقا ومن يعش عن ذكر ومن يعش عن ذكر الرحمن نكلف له شيطانا فهو له قليل. لو اردت ان احدثكم عن الايات التي يتحدث البيان الالهي فيها عن اهميه ذكر الله لاغيال هذا القلب واصلاحه لباقه من الوقت. هذا هو الجواب الاول. الجواب الثاني توظيف الزوج من اجل ما حرم الله. اذا انا على خمس حالي كلما زلت لقمة الى فيه انظر الى هويته انظر اليها من اين جاء ومن اي سبيل وصلت اليه فان رايت انها نارا محرم الا بان تدخل هذه اللقمة فيه فان هذه اللقمة التي تنظرها وتنزل في زوجك يمتد منها ظلام شديد الى قلبك ويمتد منها سببا من الاسباب العجيبه في الخبث والعواصف الكثيره لا تعلم كيف قد يخلفها. وقد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يكون اغرى سبيل خادع الله يقول لا رب لا رب جدر الله وقد غزل بالحرام مشربه حرام مأكله حرام وقد هدي بالحرام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له لا يستجاب له. أصلا هذا الإنسان عندما يدعو تجد أن دعاءه ينطلق من هنا من حدث لا ينطلق من قلب قابل الحدث كلامه كلام الجبال نعم يقدر يقصد الكلام الحرام ولكن عندما يكون الجو صاهرا خسر الإنسان خسر الإنسان فاتقوا الله مطلقاً من المحرمات فإن دعاء الإنسان يكون متأثرا بالحرقة تكون فيه رائحة الخلد المسموم تكون فيه رائحة الكلب المنزاع هذه الرائحة لا تقول أبدا إذا كان الداعي إنسانا يفتح فمه لكل ما أتى به سواء جاء من حرام أو من حلال. أثر اللقمة المحرمة على القلب وقسوته كلب عجيب جدا والذي انتقل من حالة ثانية إلى حالة ثانية. هذا المعنى الذي يقول والذي كان الآن من حالة لا يخلص فيها بين المال الحرام والحلال ثم هداه الله عز وجل من زمان كذا يدرك هذا المعنى الذي أقوله لكم. والذي يريد أن يقف على تفصيل هذا الأمر فالذي لما كتبه الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الأخلاق عن حكم المال الحرام وخطورة الأمر من ذلك. ومع هذا فأنا لا آتيكم بالكلام من السلف القديم ولا من الفتيات البعيدة عنه ولا تحبوا اليوم من ذلك. يقول والدي أمد الله بشهادتي كنت في شبابي إذ أنا أطلب العلم كنت أطلب العلم في مدرسة ذات يوم جاء رجل ومعه بصيرة حمراء فرفعها وكتمها وبيضها قال أنا أخذت مثلا لم يشعره في تلك الليلة عندما رأيت رؤيا رأيت أمامي طبقا فيه نجاسة وأنا أمد يدي إلى هذه النجاسة وأضع هذه النجاسة في البيت. هكذا يقول هذا وهو حي يبلغ ولله الحمد على ذلك من بياض ذلك اليوم أكل من طعام هذا المصير في مساء تلك الليلة رأى هذه الرؤية. قال عندما أصبحت لم أعد أجد قدرا حتى ألقى هذا الرجل وأنت قلت له يا عيسى من أين جئت البارحة لهذه التي أطعمت منها؟ قال ماذا؟ قلت له أسألك من أين جئت؟ قال من وراء كنت في طريقي إلى المدرسة فمررت في الطريق بستان وجدت في هذا البستان قد زرع بطيخة ووجدت هذه البطيخة كانت حاضرة فرأيت هذا البستان فقطبتها وجدتها. هذا الامر طبعا اذا سمعه الانسان فعلا عن الامام الله خالد الخلف لم يكن كان الانسان خالد يقول هذا الكلام لا يمكن ان يقول هذا الكلام الله لا يمكن ان يقول هذا الكلام ملام تصل على عادي خذ الاصغر في فرما هذا الملام هذا هذا لا يمكن وهذا ليس حبا عقليا ولكن خطوه عقليه. هذه الخطوة العادية هذا الذي تخلى عما يحكم به العقل. العقل يحكم ما أقول لكم والله عز وجل يكره أن يدخل الإنسان مال الحرام في فمه كراهية كبيرة فكان أن تصل إلى كراهيتكم. ومن أجل هذا عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع في حجة الوداع خدر خطابه وخدر خطابه في شيء واحد هو النهي عن حد من أموال الله بالباطل. أيها الناس اسمعوا قولي فلا أدري لأن لا أعرفكم بعد عام من هذا في هذا الموجود الشرعي روحة أول شيء كل أموالكم وجناتكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الأموال المحرمة على بعضكم بعض لا يحل مال امرئ من مال امرئ لأخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه. ألا اسمعوا قولي أتعقلون ما أقول؟ هكذا يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم ويرحمه حتى إذا وصل إلى آخر الفاضل عاد مرة أخرى يكرر هذا المال. ذلك الأهمية المال الحرام وبعد الفرق والتأخر والتسلم بينه وبين المال الحرام. ولك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت له عن كتاب الغيب كتبه الله عز وجل فعلم أن أمته في آخر الزمن ستقع في بلاء عظيم عظيم جدا يتمكن في هذا الأمر أكثر مما يتمكن في أي من الآخر ألا وهو الحكم من المال الكلام علم في المبادئ والحديث له كثيرا ان شاء الله نتممه في سوره الاخلاص يا رب العالمين.